الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ من قوله: ومن أحرم في الوقت وأدرك مع الإمام منها ركعة. تفضل. ومن أحرم في الوقت وأدرك مع الإمام منها، أي من الجمعة، ركعة أتمها جمعة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، رواه الأثرم. طيب، وإن أدرك أقل من ركعة معناه لا يصليها جمعة. طيب، ماذا يصليها؟ سيبين المصنف: إن نواها ظهرا يتمها ظهر، وإلا ينويها ظهرا فلا. تفضل. وإن أدرك أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه أتمها ظهرا لمفهوم ما سبق. نعم. إذا كان بس يتمها ظهرا بشرطين، وهما: إذا كان نوى الظهر، هذا الشرط الأول، ودخل وقته، يعني وقت الظهر، وهذا الشرط الثاني. إذن لو جاء مثلا المسبوق ودخل الجمعة وجد الإمام في الركعة الثانية مثلا جالس التشهد، هذا ما أدرك شيء، أو وجده قد رفع من الركوع، ما أدرك شيء، يعني ما أدرك ركعة كاملة، فعند ذلك ينوي الظهر ويصليها ظهر، ينويها ظهر ويصليها. والشرط الثاني لابد أن يكون قد دخل الوقت، لأن وقت الجمعة عند الحنابلة يبدأ من الصباح زي وقت العيد من بدري، فلو كانت الصلاة، لو كان الإمام هذا يصلي قبل دخول وقت الظهر ما يصلح أن ينويها ظهر. إذن بالشرطين. لحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، إذا كان لم ينويها ظهرا أو وقت الظهر لم يدخل، فعند ذلك يصليها مع الإمام نفل، يعتبر نفل، ولهذا قال: وإلا أتمها نفلا. فضل. ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود لازمه السجود على ظهر إنسان أو رجله. أيوه، يقول السجود على ظهره، السجود فقط، لكن لا يضع يديه أو رجليه على ظهر غيره، بل السجود فقط، يسجد بوجهه. تفضل. فإن لم يمكنه فإذا زال الزحام، يعني فإذا زال الزحام سجد ولحق إمامه للعذر. تفضل. وإن أحرم ثم زحم وأخرج عن الصف فصلى فذا لم تصح. نعم، لأنه ترك متابعة الإمام. نعم. وإن أخرج في الثانية نوى مفارقته وأتمها جمعة. ليش يتمها جمعة؟ لأنه أدرك ركعة كاملة مع الإمام، فيشبه مثل المسبوق الذي أدرك مع الإمام ركعة واحدة فقط. الشرط الرابع تقدم خطبتين، وأشار إليه بقوله: ويشترط تقدم خطبتين، لقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هو الخطبة، ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. متفق عليه. وهما بدل ركعتين لا من الظهر، يعني الخطبتان ليست من الظهر لكن بدل ركعتين. طيب، هكذا شرعت وخلاص، بدل ركعتين وغيرها. نعم. ومن شرط صحتهما، يعني الخطبتين، حمد الله بلفظ الحمد لله. طيب، رقم واحد، هذا الشرط الأول، شروط الخطبتين، عنوان واحد: حمد الله تعالى بلفظ الحمد، الحمد لله. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الثاني، هذا الشرط الثاني من شروط صحة الخطبتين. نعم. لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كالأذان. نعم. ويتعين لفظ الصلاة. طبعا هنا مثلا لما قال يتعين لفظ الصلاة، مفهومه أنه لا يكفي معناها، ومفهومه أيضا أنه لا يتعين لفظ السلام. إذن اكتب عندها لا السلام ولا معنى الصلاة يتعين لك، لا يتعين السلام لفظ السلام، الصلاة والسلام هو الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. طيب الثالث قراءة آية، هذا الثالث. وقراءة آية وقراءة آية كاملة لقول جابر بن سمرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية ويذكر الناس، رواه مسلم. قال أحمد يقرأ ما شاء. وقال أبو المعالي لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله ثم نظر أو مدهامتان لم يكفي. والمذهب لابد من قراءة آية ولو جنبا مع تحريمها. فلو قرأ، لو كان الإمام الخطيب هذا جنب وقرأ يحرم عليه ذلك، لكنها لابد منها، يعني لو قرأه جنب تصح الخطبة. طيب فلو قرأ الآن مسألة جديدة، فلو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزاءه لأنه جمع الأركان. طيب الشرط الرابع الوصية بتقوى الله عز وجل لأنه المقصود، هذا الرابع. تفضل. قال في المبدع ويبدأ بالحمد لله ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بالموعظة ثم القراءة. إذن ترتيب هذه الشروط، الحمد واحد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، ثم الثالث الموعظة ثم القراءة. لكن هذا قوله في المبدع ويبدأ اكتبوا عندها استحبابا، يعني الاتيان بهذه الشروط هذا واجب، ترتيبها مستحب. تفضل. ولا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان. نعم، الخطبة الأولى والثانية كلها لابد من جمع هذه الأركان. طيب. ويشترط حضور العدد المشترط لسماع القدر الواجب. هذا الخامس. الخامس من ماذا؟ من الشروط السابقة، بس لأنكم الآن ترقمتوا في الترتيب 1 2 3 4. لكن لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام. معناه أن الخطيب إذا خطب في 40 فلو نقص العدد في بعض شروطها لا تصح، ولهذا قال فإن نقصوا وعادوا قبل فوات ركن منها بنوا، يعني أكملوا، بنوا أكملوا. طيب الآن سيتكلم عن إيش؟ مسائل أخرى، يعني مسألة أخرى بس تعرض لها. قال وإن كثر التفريق أو هذا الأول أو فات منها ركن من الخطبة أو أحدث فتطهر، هذه المسألة الثالثة، استأنف مع سعة الوقت، يعني ابتدأ. إذن هذه الأشياء اللي هو التفريق بين أجزاء الخطبة، وإن كثر التفريق يعني بين أجزائها، أو فات منها من الخطبة ركن أو أحدث، فإنه يبتدئ إذا كان الوقت فيه سعة. وإن ضاق اكتبوا عنده وإن ضاق صلوا ظهرا. طيب ما زالت الشروط لم تنتهي. قال واشترط لهما أيضا الوقت، وهذا السادس. ومعنى الوقت الآن يعني دخول الوقت ولا بقاء الوقت؟ المقصود بقاؤه بعد دخوله. وأن يكون الخطيب هذا السابع يصلح إماما فيها، والثامن والجهر بهما يعني بالخطبتين، بحيث يسمع العدد المعتبر هم الأربعين، حيث لا مانع، بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. لا مانع من إيش؟ يعني ما يكون مثلا الحضور واحد فيهم أصم، هذا هو فيه مانع، لكن لو كان سميعا سيسمع صوت الخطيب. قال والنية وهذا الشرط التاسع، والاستيطان وهذا العاشر، والاستيطان للقدر الواجب منها، لكن لو كانوا مثلا في سفينة مسافرين لا، ما تصح الخطوة. الله أعلم. والموالاة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى خطبة، ما صلى جمعة في سفر. والموالاة الحادية، هذا الحادي عشر. الموالاة ما هي؟ قال والموالاة بينهما وبين الصلاة، معناه أن الموالاة شرط تكون بين أجزاء الخطبتين وبين الخطبتين والصلاة، لابد من الموالاة. والموالاة تتابع، بمعنى لا يفصل بينهما مع الصلاة أو بين الخطبتين نفسها أو داخل الخطبة، لا يفصل فاصل طويل. طيب بعد ذلك هذا الحادي عشر، يمكن نضيف الثاني عشر ونقول وسائر شروط الجمعة. طيب يعني بقية شروط الجمعة، شروط الجمعة. قال ولا يشترط لهما، هذا ما لا يشترط للخطبتين، هناك كنا ذكرنا الشروط، الآن ما ليس بشرط. ولا يشترط لهما الطهارة، طبعا بل تستحب. ولا يشترط لهما الطهارة من الحدثين والنجس، لكن تستحب. طيب تفضل. ولو خطب، ولو خطب بمسجد، يعني ولو خطب بمسجد، ولو كان خطب خطبة في مسجد لا يستحب. طيب ولا يشترط لهما الطهارة من الحدثين، لا تشترط طهارة، لا تشترط ولو كانت الخطبة في مسجد، مش لا تستحب، لا هي تستحب، لو كان في مسجد تستحب بأولى. نعم. ولا يشترط لهما الطهارة من الحدثين والنجس. نعم. ولو خطب بمسجد. نعم. لأنهما ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان. وتحريم لبث الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة. أيوة، يقول يعني مسألة الجنب دخوله في المسجد ومكثه في المسجد لا علاقة له مسألة صحة الخطبة. تفضل. وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة. إذن هذا الثاني، الأول ما لا يشترط الطهارة، الثاني ستر العورة. طيب والثالث ولا أن يتولاهما. أفهموا مسألة ستر العورة، الكلام الآن ستر العورة ليست جائزة، الكلام هل تؤثر على صحة الخطبة فقط، يعني لو خطب عريانا أثيما ولهذا بالله، لكن من ناحية الجمعة صحيحة ولا يعيدوها؟ لا ما يعيدوها. والثالث ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. نعم. بل يستحب ذلك. نعم، يعني ممكن يكون الخطيب شخص والإمام شخص آخر. لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة أشبه الصلاتين. نعم. الرابع مما لا يشترط، ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة حضور متولي الصلاة الخطبة. يعني من تولى، الله يكرمك، من تولى الصلاة اللي هو سيصلي يؤم بالناس، هل لابد يكون حضر الجمعة، خطبة الجمعة؟ يعني يقول لا يشترط. الآن سينتقل إلى مبطلات الخطبة. قال ويبطلها، ويبطلها سيذكر أمرين فقط. تفضل. ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا. ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة. هذا الثاني. نعم. ومن سننه إذا عدمت القدرة تصح مع العيسان. ومن سننهما أي الخطبتين أن يخطب على منبر لفعله عليه الصلاة والسلام. الآن سيذكر سنن الخطبتين، فرقموا السنن هذه، يمكن نضع عنوان فيما سبق مبطلات الخطبة، فيما سيأتي سنن الخطبتين. تفضل يا شيخ. ومن سننهما أن يخطب خطبة، ومن سننهما أي الخطبتين أن يخطب على منبر لفعله عليه الصلاة والسلام، وهو بكسر الميم من النبر، وهو الارتفاع، واتخاذه سنة مجمع عليها، قاله في شرح مسلم. اتخاذ المنبر يعني سنة، قاله النووي في شرح مسلم. تفضل. هذا الأول. الثاني ويصعده على تؤادة إلى الدرجة التي تلي السطح. نعم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. طيب. أو يخطب على موضع عال إن عدم المنبر، لأنه في معناه، يعني الموضع العالي في معنى المنبر. طيب. قال عن يمين، عن يمين، عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب. طيب. وإن خطب بالأرض فعن يسارهم. واضحة هذه الآن، مستقبل القبلة فهو يكون عن إيش؟ عن يمين المحراب. الآن سيذكر مسألة أخرى، قال وإن خطب بالأرض فعن يسارهم. طيب ليش؟ كلهم يقولون هذا قاله أبو المعالي أسعد التنوخي، متوفى سنة 606، له النهاية في شرح الهداية. تفضل. الرابع. وأن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم. أنا ما أعرف له دليل، قد يكون هو وقف على أثر ولا شيء، أما هم يقولون هو اللي قاله، فإما أن يكون له دليل أو تعليل، الله أعلم، ما أعرف. وأن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، لقول جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. رواه ابن ماجه. طبعا هذا كله على سبيل الاستحباب، يكون على اليمين على اليسار، يعني مسألة استحباب ولا لا؟ احنا في المستحب. ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهم. ورواه النجاد عن عثمان رضي الله عنه كسلامه على من عنده في خروجه، يعني كما يسن سلامه. إذن يسن أن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ويسن أن يسلم على من عنده إذا خرج في خروجه، يعني إذا خرج إليهم أول ما يدخل قبل ما يطلع المنبر فيسلم على من أمامه. طيب. ثم يسن أن يجلس إلى فراغ الأذان، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: هذا الخامس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب. رواه أبو داود. وأن يجلس هذا السادس. وأن يجلس بين الخطبتين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق. نعم، وهي جلسة خفيفة وليس فيها ذكر المشروع. السابع. وأن يخطب قائما لما تقدم. ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا لفعله عليه السلام. رواه أبو داود عن الحكم بن حزم. نعم. وفيه إشارة إلى لا لحظة، هو على قوس أو عصا، هذا الذي هو يقول الآن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا، واستدل بفعله، والذي في الحديث في النصوص فقام متوكعا على قوس أو عصا، ما ورد السيف إنه توكع على سيف، فهمتوا؟ يعني لم يرد السيف في النص، وعزا إلى أبي داود فكأنه يقول إنه في رواية أبي داود فيها السيف والقوس والعصا، لا ما فيها، فيها القوس والعصا ما فيها السيف. طيب. قال: وفيه إشارة إلى أن هذا الدين إيش فتح به، يعني بالسيف. ابن القيم ما يعجبه هذا الكلام، يقول لا، بل الدين انتشر بالوحي والدعوة، اكتبوا عندها بل بالوحي والدعوة. طيب والسيف نكسره، لا داعي له، حتى ظللت وأقلامي قوائل لي، المجد للسيف ليس المجد للقلم. نعم، أما السيف اكتبوا، أما السيف فلمحق أهل العناد والشرك. السيف نحتاجه، الناس تدخل في الإسلام بالدعوة مش بالسيف، اللي يدخل في الإسلام بالسيف هذا إسلامه غير معتبر أصلا وليس مطلوب، هذا ما نحتاجه، اللي دخل هذا منافق، دخل في الإسلام خوفا ولا يعتقد، هذا لا يصلح أصلا، ولا هو مسلم ولا يعتبر مسلم في الآخرة، أما في الدنيا طبعا سنعتبره مسلم، لكن ليس هذا مطلوب. إذن السيف هو لمحق أهل العناد الذين يمنعون نشر الإسلام، هذا الذين يعني يحتاجون السيف. تفضل يا شيخ. قال في الفروع: ويتوجه باليسرى والأخرى بحرف المنبر، يعني اليد اليسرى يتوكل عليها والأخرى يمسك فيها حرف المنبر. طيب. فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما. طيب. الخامس التاسع الآن. وأن يقصد تلقاء وجهه لفعله عليه السلام، يعني الخطيب ينظر أمامه لفعله عليه الصلاة والسلام. قال يعني معناه لا يلتفت يمين وشمال، لأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر. طيب، وإن استدبرهم كره، لو كان الخطيب أعطاهم ظهره هذا يكره. طيب كيف يكون موقف المأمومين والذين يسمعون الخطبة؟ قال وينحرفون إليه إذا خطب، يعني يتجهون إليه حتى يرونه، لفعل الصحابة رضي الله عنهم ذكره في المذكر، كل هذا على سبيل الاستحباب. طيب العاشر، وأن يقصر الخطبة. نعم. لما روى مسلم عن عمار رضي الله عنه مرفوعا: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. يعني علامة فقهه أو علامة على فقهه. نعم. الحادي عشر، وأن تكون الثانية أقصر، الركعة الثانية أقصر من الأولى. طيب الثانية، ورفع صوته قدر إمكانه. نعم. والأخير الركعة الثانية أقصر، الخطبة الثانية أقصر، الخطبة الثانية أقصر، الركعة الثانية أقصر، الخطبة الثانية هنا، هنا الخطبة الثانية ذكر. طيب وأن يدعو الثالث عشر، وأن يدعو للمسلمين لأنه مسنون في غير الخطبة ففيها أو لا. طيب هل يباح أن يدعو لشخص معين؟ قال ويباح الدعاء لمعين. نعم، يباح أن يدعو لمعين كسلطان ونحوه. نعم. ويباح أيضا أن يخطب من صحيفة. قال في المبدع وينزل مسرعا. طيب انتقل الآن إلى خطبة الخوارج. الخوارج هم الذين غلبوا وخطبوا بالناس. تفضل. وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نصا. نعم. وقال ابن أبي نصا عن أحمد، يعني عن أحمد. نعم. وقال ابن أبي موسى يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرا. يعني قولان، الذي نص عليه أحمد اتباع، وابن أبي موسى من كبار الحنابلة يقول لا، يعيدها ظهرا، يصلي معهم خوفا إلا سيقتلونه، ثم يعيدها ظهرا. تفضل. على رأيه. تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الجمعة ركعتان إجماعا، حكاه ابن المنذر. يسن أن يقرأ جهرا لفعله عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى بالجمعة بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية بالمنافقين، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما، رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأن يقرأ في فجرها في الأولى ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى. فجرها يعني فجر يوم الجمعة. طيب، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وتحرم. الآن انتقل إلى مسألة تعدد الجمعة في البلد الواحد، الأصل منع ذلك، ولهذا قال وتحرم إقامتها. نعم، أي إقامة الجمعة وكذا العيد في أكثر من موضع ثلاث، لأنه عليه الصلاة والسلام وكذلك أصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد إلا لحاجة. ما هي الحاجة؟ مثل لها المصنف، قال كسعة البلد، بلد وسيعة كبيرة، وتباعد أقطاره. نعم، هذا واحد سبب. أو بعد الجامع، هذا الثاني. أو ضيقه، لا يسع الناس جميعا. أو خوف فتنة، يعني إن صلوا في مكان واحد يخشى من فتنة، كأن تكون هذه البلد فيها قبيلتان متناحرتان، إن اجتمعوا يخشى أن تثار بينهم فتنة. فيجوز التعدد بحسبها فقط، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير، فكان يعني إجماع الحاجة فقط تعد. واستدل لهذا، نعم، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير، فكان إجماعا. نعم، ذكره ابن في المبدع. ذكره في المبدع. نعم. فإن فعلوا أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة، الآن إذا خالفوا فتعددت الجمعة بلا حاجة، فهل نصحح جميع الصلوات ولا نصحح واحدة؟ سنصحح واحدة فقط. الآن سيبين كيف الحكم. عندنا سيكون عندنا أربع صور أظن أو خمسة صور كذلك. ما هي الصورة الأولى؟ فإن فعلوا أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيه. نعم، يعني ما حضرها الإمام أو أذن فيها يكون هي الصحيحة. نعم، ولو تأخرت، وسواء قلنا إذنه شرط أو لا، لأنه هل إذن الإمام شرط صحة الجمعة أو لا؟ قولان، إذ في تصحيح غيرها يقول بغض النظر عن إذن الإمام هل هو شرط، حتى لو قلنا أنه إذن الإمام ليس بشرط لإقامة الجمعة، فما حضرها وأذن فيها تقدم على ما لم يحضرها ولم يأذن فيها. إذ في تصحيح غيرها افتيات عليه وتفويت لجمعته، يعني معناه أنه الإمام يصلي الجمعة بالناس نقول جمعة الإمام باطلة وجمعة الثاني هذا هي الصحيحة، وهي تعددت خطأ، تعددها خطأ، فعلى الأقل هذه لها ميزة أنه حضرها الإمام، يعني أما بها الإمام وصلى بها أو أذن فيه. طيب إن استوى يا في الإذن أو عدم الإذن قال فالثانية باطلة، إذا نعتمد الوقت، الأولى هي الصحيحة. طيب لأن الاستغناء حصل بالأولى فأنيط الحكم بها ويعتبر السبق بالإحرام، إذا الأولى هي الصحيحة. لكن كيف نعرف الأولى؟ الأولى فيش اللي غلق أول، يعني اللي بالسلام اللي يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله الأول هو الأولى؟ لا، اللي يكبر تكبيرة الإحرام أولا هو اللي. طيب ممكن ما نعرف وممكن تقع مع الصورة الثالثة. تفضل. وإن وقعتا معا ولا مزية لإحداهما بطلتا. الفتين تبطل. نعم، لأنه لا يمكن لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما. طيب في هذه الحالة مطلوب ماذا نفعل؟ ليش ما نعيد الجمعة؟ قال هذا يعتمد على الوقت، ما دام بطلت الجمعة الناس الآن يا يصلوا ظهر يا يعيدوا جمعة، فإذا كان فيه وقت فتعاد الجمعة وإلا ما في وقت يصلون ظهر. قال فإن أمكن إعادتها جمعة فعلوا وإلا صلوها ظهرا. طيب هب أننا جهلنا، قال إن وقعتا معا بطلت، لكن إذا جهلنا يا مشايخ في فرق بين أن تقع معا وبين أن نجهل ولا ما في فرق؟ بلى. الفرق إيش؟ إنه إذا وقعتا معا فقد بطلتا معا، فهنا باطلة كلاهما باطل إذا ما في ميزة لإحداهما على الأخرى فكلاهما تبطل. لكن إذا جهلنا السابق معناه في واحدة صحيحة نجهلها وفي واحدة غير صحيحة، فهمت المسألة؟ وهذا سينبني عليه حكم، وهو قال أو جهلت الأولى منهما بطلتا كذلك، فهمت؟ لكن لا يعيدون الجمعة في الصورة الثانية، ما نقول تعاد الجمعة. تعاد ليش؟ تعاد ليش؟ في جمعة صحيحة فما نحتاج إعادة الجمعة. إذا في هذه الحالة يصلون ظهرا، قال ويصلون ظهرا، لماذا؟ لاحتمال سبق أحدهما فتصح ولا تعاد، فهمت الآن ليش؟ إذا وقعتا معا نعيد الجمعة لو في وقت، ما في وقت نصلي ظهر، لم تقع معا لكن جهلنا الأسبق، عند ذلك نقول فيه إحدى الجمعتين صحيحة، لا نعرف ما هي الصحيحة، إذا سيصلون ظهرا احتياطا. تفضل يا شيخ. وكذا لو أقيمت في المصر جمعات وجهل كيف وقعت، يعني جهل السابق منها، كذلك يقول يصلون ظهرا. نعم، كلامنا يا مشايخ في تعدد الجمعة حيث لا حاجة، هذا كلام ما يطبق اليوم على مدن كبيرة مثل جدة ومثل مكة ومثل الرياض، مدن العالم الكبيرة ما تصح الجمعة كلها. نعم. وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإمام. طيب يصير سقطت تكتبون الجمعة، طبعا المقصود هنا إسقاط حضور لا وجوب، عمن حضره يعني حضر العيد مع الإمام، اكتبوا عندها ويصليها ظهرا، ويصلي الظهر ما يصليها، ويصلي الظهر، احنا نقول تسقط عنه الجمعة بس ما تسقط عنه الظهر، هذا المقصود. تفضل. قال سقطت عمن حضره الإمام كمريض. هذه مهمة، شوفوا سقطت، هذا من هو اللي سقطت عنه؟ إذا وافق العيد الجمعة فتسقط عمن الجمعة، يعني عمن حضر العيد مع الإمام تسقط عنه الجمعة. طيب تسقط عنه الجمعة، سقوطها عنه كسقوط الجمعة عن المريض، فهمتم؟ قال كمريض يعني لا كمسافر. طيب وش الفرق بين سقوطها عن المريض وسقوطها عن المسافر؟ سقوطها عن المريض هو سقوط تخفيف فقط، فلو حضر يصح أن يؤم فيها ويعتبر في العدد، هذا المقصود. أما فلذلك عند قوله كمريض اكتبوا تنعقد به ويؤم فيها بخلاف المسافر، فهمتوا المسألة؟ طيب قال ايش؟ دون الإمام، الإمام ما تسقط عنه فيلزمه الحضور، فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلى ظهرا، يعني الإمام يحضر في المسجد فإن اجتمع العدد المطلوب اللي هو 40 وإلا صلى ظهرا. طيب قال وكذا العيد بها، يعني وكذا تسقط العيد بها بالجمعة، تسقط وكذا العيد يعني تسقط بها بالجمعة. كيف تسقط؟ هي العيد أول ولا الجمعة أول؟ قال إذا عزموا على فعلها سقطت العيد. أكمل يا شيخ. وأقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأكثرها 6 ركعات لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه أبو داود. طيب وهذه اللي بعد الجمعة أين يصليها؟ ويصليها مكانه، يعني في المسجد، بخلاف سائر السنن ففي بيته، يعني المستحب أن تكون في البيت. طيب أيضا ويسن فصل بين فرض وسنة، بين فرض وسنة بكلام أو انتقال من موضعه، يعني بأحد هذين الطريقين، إما أن يتكلم أو أن ينتقل مكان. طيب هل لها سنة الجمعة؟ يعني هل لها سنة قبلها قبلية؟ ولا سنة لها قبلها أي راتبة. نعم. قال عبد الله رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعتين. نعم. ركعتين عندكم ركعات في الرسالة. أي. لا لا، هو النص اللي على الإمام أحمد هذا. ايش عنده؟ ايوه على العموم ركعات ولا ركعتين، هو الان الاثر ليس لاثبات العدد، هو لاثبات المكان. طيب ويسن، تفضل يا شيخ الوقت اوشك. ويسن ان يغتسل لها في يومها لخبر عائشه رضي الله عنها لو انكم تطهرتم ليومكم هذا، وعن جماع وعند مضي افضل. طيب اذا الاغتسال واحد، ولو كان عن جماع الاغتسال أو عند المضي عند الذهاب للجمعة فهذا أفضل. قال وتقدم، قال الشارح وفيه نظر، يقصد تقدم الكلام على الجمعة، على غسل الجمعة، يقول فيه نظر إنه ما تقدم، يعني وفيه نظر، قول الشارح وفيه نظر أي لم يتقدم طبعا، لكن الماتن ذكر استحباب غسل الجمعة في كتاب الطهارة فقط وذكر الكيفية أيضا. طيب ويسن تنظف وتطيب لما روى البخاري عن أبي سعيد مرفوعا لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امرأته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم يعني الإمام أي إذا خطب الإمام إلا غفر له ما بين الجمعة الأخرى. طيب والرابع وأن يلبس أحسن ثيابه لوروده في بعض الألفاظ وأفضلها البياض. طيب ويعتم ويرتدي، يعتم يعني يلبس عمامة من العمامة، ويرتدي من الرداء اللي هو ملحفة يلفها على نفسها. طيب وأن يبكر إليها ماشيا، تفضل يا شيخ. وأن يبكر إليها ماشيا لقوله صلى الله عليه وسلم ومشى ولم يركب، ويكون بسكينة ووقار بعد طلوع الفجر الثاني. وأن يدنو من الإمام مستقبلا القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات. ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة وأن يقرأ سورة الكهف في يومها. طيب في يومها اكتب عندها اقتصر عليه الأكثر، يعني الأكثر من الأصحاب. زاد بعضهم وليلتها، زاد بعضهم وليلتها كما في الإقناع دون المنتهى. إذن في يومها كما في إيش؟ في المنتهى، وليلتها في الإقناع. إذن نقول اقتصر عليه الأكثر، زاد بعضهم وليلتها كما في الإقناع دون المنتهى. طيب لما روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وأن يكثر الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة. وأن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة. رواه أبو داود وغيره. وكذا ليلتها، يعني يصلي في النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة. ولا يتخطى رقاب الناس، لما روى أحمد عن أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له: اجلس فقد آذيت. نعم، لكن يستثنى، يباح التخطي لثلاثة. إلا أن يكون المتخطي إماما فلا يكره للحاجة. نعم، هذا الأول. نعم. وألحق به في الغنية المؤذن. الغنية كتاب لعبد القادر الجيلاني من أئمة الحنابل، يقول ألحق به المؤذن له أن يتخطى. طيب والثالث؟ وأن يكون المتخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا به، يعني إلا بالتخطي. فضل. فيتخطى لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم، وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير فيجلس مكانه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، متفق عليه. ولكن يقول: افسحوا، قاله في التلخيص. طيب، وهنا سيستثني الصغير وغيره، قال: إلا الصغير. نعم، إلا الصغير. ومن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، هذا الثاني. وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنه، نعم، من حفظ بدون إذن، هذا الثالث. قال في الشرح: لأن النائب يقوم باختياره. طيب، إذن إلا الصغير لأنه صلاتنا في الأصل، أو من يعني قدم صاحبا له يحفظ له مكان، فهذا بالإذن معناته. طيب، لكن إن جلس في مكان الإمام أو طريق المارة أو استقبل المصلين في مكان، إن جلس في مكان الإمام فإنه يقام، أو في طريق المارة فإنه يقام من مكانه، أو استقبل المصلين يعني جلس أمامه في مكان ضيق أقيم، قاله أبو المعالي. طيب، وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل. أصلا يكره أن تكون أنت في الصف الأول وتؤثر غيرك في الصف الأول، تقول تفضل أنا أرجع في الصف الثاني. طيب، لكن لا يكره قبول ذلك، يعني لو واحد فعل وقدمك لك أن تتقدم، سوى الأولى في حقه أن لا يفعل ذلك، أو نقول يكره في حقه أن يفعل ذلك، وليس لغير المؤثر سبقه، المؤثر سبقه وليس لغير المؤثر سبقه. يعني شخص قدم صديقا له فليس لثالث أن يتقدم. طيب، ها كيف قدم الوالد الله يوفقك، بس لما تجي تقول للوالد تفضل يقوم يجي واحد ينط من القوف ويدخل مكان الوالد، هذا اللي يعني لا بس هو يعني هو ليست في درجة تحريم، قد يكون لمصلحة. أو تقدم شخص مثلا لكونه أحفظ، وكان حتى يمكن يكون قريب الإمام. عموما شوف يا جماعة، يعني الإيثار في القربات، كل إنسان أحرص على، المفروض يكون أحرص على القربة لنفسه ليس لغيره. فعموما إن فعل خلاف ذلك هو في في حالة الكراهة يعني. الموضوع ثاني. لا لا لازم نخلص باقي شوي نتكلم في هذا. وحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب عنه ما لم تحضر الصلاة فيرفعه. طيب اكتب عندها وفي وجه له رفعه واختاره تقي الدين. ما لم تحضر الصلاة فيرفعه لأنه لا حرمة له بنفسه ولا يصلي عليه. طيب ومن قام في موضع لعارض لحقه. هذه قاعدة عامة الآن حكم عام. من قام من مكانه لعارض وسيعود هو أحق بهذا المكان. هذا الذي ورد فيه النص. ومن قام من موضع لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به لقوله صلى الله عليه وسلم من قام من مجلسه ثم رجع إليه قريبا فهو أحق به رواه مسلم. نعم. ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا. يقول يعني أكثر الأصحاب ما قيدوا بالعود قريبا لأنه هنا قال الماتن ثم عاد إليه قريبا إذن لكن قال في الإنصاف ولعله مراد من أطلق يعني من قال ثم عاد إليه ولم يقل قريبا يقصد القريب. أما لو عاد بعد زمن طويل فليس له حق في المكان. طيب ومن دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس. أيوة. ولو كان وقت نهي حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين متفق عليه زاد مسلم وليتجوز فيهما. نعم. فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفصل. نعم. فتسن تحية المسجد لمن دخله غير وقت نهي إلا الخطيب. طيب اكتب عند المقال غير وقت نهي إلا وقت الخطبة فتصل. نعم. إلا الخطيب فلا تستحب له تحية المسجد. هو سيذكر الآن خمسة أشخاص لا يستحب لهم تحية المسجد: الخطيب وداخله لصلاة عيد هذا الثاني، وبعد شروع في إقامة لا يصلي تحية المسجد، وقيمه اللي هو قيم المسجد لتكرار الدخول ومشقة كل ما دخل وخرج دخل وخرج يصلي ركعتين. قال إيش؟ وداخل المسجد الحرام لأن تحيته الطواف. طبعا هذا المقصود لمن أراد الطواف داخل المسجد الحرام، الذي يريد الطواف يسن الطواف في حقه، أما إذا أراد الجلوس فيصلي تحية المسجد. ثم قال ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إذا كان منه بحيث يسمعه يعني المصلي يسمع الخطيب وإلا فلا يحرم، لقوله تعالى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، رواه أحمد. إلا له، من الذي يجوز له الكلام في المسجد في وقت الخطبة؟ الإمام ومن يكلمه الإمام. الإمام ومن يكلم الإمام هذا ممكن. تقرأ الشيخ. إلا له أي للإمام فلا يحرم عليه الكلام أو لمن يكلمه لمصلحة، لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو. نعم. لكن عندنا كلام واجب في الخطبة، ما هو؟ ويجب يعني الكلام لتحذير ضرير، هذا الأول، وغافل عن هلك. نحذر الضرير لما يشوف، والغافل عن هلك سيسقط من دور الثاني ولا سيسقط عليه شيء ولا كذا، يحذر. طيب ويجوز الكلام، الآن سيذكر المواضع التي يجوز فيها الكلام أثناء الخطبة. قال ويجوز الكلام قبل الخطبة هذا الأول، وبعدها هذا الثاني، وإذا سكت بين الخطبتين هذا الثالث، أو شرع في الدعاء هذا الرابع، لأن الدعاء ليس من الأركان، وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب هذا الخامس، وتسن سرا أن يصلي سرا. قال كدعاء وتأمين عليه، يعني يسن أن يكون سرا، كدعاء وتأمين على دعاء الإمام يسن أن يكون سرا. إيش بعده؟ وكدعاء قال وحمده خفية إذا عطس، ورد سلام وتشميت وعاطس. انتهى الكلام، انتقل الآن إلى إشارة الأخرس. إذن هذه مواضع التي يجوز فيها الكلام، انتقل إشارة الأخرس، هل نعتبرها كلام ولا لا؟ إذا فهمت فهي كلام. قال وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام. طيب، ثم قال لا تسكيت متكلم، يعني لا يمنع تسكيت، يعني يباح تسكيت متكلم بإشارة كوضع إصبعه على فيه يعني يسكت. طيب تفضل. ويكره العبث والشرب، يعني لا يمنع تسكيت متكلم بإشارة، ويكره العبث والشرب حال الخطبة إن سمعها، إن سمع الخطبة هذه مكروهات، وإلا جاز، إذا لم يسمع جاز أن يشرب، نص عليه يعني الإمام أحمد. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كم